مصدقا بالجانب من الله وسيدا وقصورا واذكر ربك كثيرا

بعد استماع لفضيلة القاضي الشيخ أحمد حامد السلكاوي يتفضل مشكورا للتلاوة فضيلة القاضي الشيخ أحمد سلامة فليتفضل للتلاوة.